أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حكما من أحكام العبادة أو من أهم العبادات وهي الصلاة، إذا كانت الأمة في حالة ماذا؟ حرب أو خوف. نعم. بعدين هذه الآيات التي تقدمت وقادمة هي لترسيخ الدين والعمل والتضحية والجد والاجتهاد، هي تغرس في نفوس الناس كيف تهتم بهذا الدين، كيف يكون الدين هو الشغل الشاغل لكل واحد منا. لذا تعليم أمور كلها في غاية الأهمية، القتل الخطأ، القتل العمد، بعدين ثم إعذار من هو معذور، بعدين الذي يضايق ويهاجر سيجد الوسع والتحول، بعدين الذي يجلس ما له عذر هذا مشكل، والذي يقوم له درجات عظيمة. يعني كل هذه الآيات ترسخ في النفوس محبة هذا الدين والعمل لأجله والاهتمام بالرفعة به وعدم مخالفته، سواء كانت أمور دقيقة أو دقيقة أو عظيمة. هنا يقول وإذا ضربتم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقد يستعمل فيما مضى كإذ، وإذ ظرف لما مضى من الزمان وقد يستعمل فيما مضى، فقد تعطى إذا حكم إذ وقد تعطى إذ حكم إذا. إذا ضربتم، ضربتم بمعنى سافرتم، لأن الإنسان إذا مشى يضرب رجله بالأرض، كأنه المشي والتحرك كأنه ضرب. نعم، كيف فين هي أداة معلش أداة شرط غير جازم. إذا ضربتم في الأرض، سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح، ليس أداة نفي، والجناح الحرج والإثم، أن تقصروا أن تقللوا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض. إذن إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم ولا حرج من أن تقصروا من الصلاة. بعدين هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هنا إن خفتم كان سبب في خلاف العلماء. إذن قالوا إذن القصر لا يكون إلا في إيش؟ إلا في الخوف، لأنه قال إن خفتم وهذا شر. وبعضهم قال هذا جريا على الغالب في ذلك الوقت، فإن في أول الإسلام الأسفار وبالأخص للغزوات تكون محاطة بالخوف، كما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة في الحجر وغير الحجر هي محرمة، بالأخص إن كانت مدخول بأمها هذا محل شبه إجماع. لكن قالوا إن مفهوم المخالفة يؤخذ به إلا في مسائل، من جملتها إذا كان جريا على الغالب فيكون لا مفهوم له، لا يؤخذ بالمفهوم هنا. إذن ليس عليكم حرج ولا إثم من أن تقصروا من صلاتكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بعدين اختلفوا في صلاة الخوف واختلفوا في هذا القصر، فبعض العلماء قال هذا أصلا ليس المقصود به صلاة المسافر، لأن صلاة المسافر ثابتة بالسنة، أما هذه صلاة الخوف. وقالوا إن أن تقصروا من الصلاة هنا قصر كيفية لا قصر عدد، أو قصر عدد خاص بصلاة الخوف. وصلاة الخوف وردت تقريبا بسبع جهات، وقال الإمام أحمد رحمه الله الجميع كل الروايات التي وردت في صلاة الخوف صحيحة، فلأي مصلي أن يصلي بإحدى الروايات الثابتة. وذلك أن صلاة الخوف لا يخلو أن تكون الصلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية، لأن الصلاة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: صلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلاة العصر والعشاء والظهر أربع ركعات. فلا يخلو من أن تكون الصلاة المصلية إحدى الثلاث: ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ولا يخلو أن يكون العدو في جهة القبلة أو ليس في جهة القبلة، ولا يخلو أن يكون العدو هاجما على المسلمين وفي شدة ملاحمة، أو يكون العدو لم يهجم على المسلمين. إذن لتعدد الصلوات وتعدد الجهات ولتعدد الأحوال تعددت صلاة الخوف. فمنهم من قال إذا كانت الصلاة رباعية يصلي وكان العدو على غير جهة القبلة يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يقف ويسلمون، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعتين. إذن من بعض الروايات أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعتين ويسلم. الحالة الثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم لأنفسها وتذهب وتقف في وجه العدو، وتأتي وتصلي للطائفة الثانية ركعة ثم يقف ينتظرها حتى تكمل ويسلم بهم جميعا. الحالة الثالثة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تذهب إلى العدو وتأتي الثانية ويصلي بها ركعة ثم يسلم وتأتي الطائفة الأولى وتكمل ركعة لأنفسها وتنصرف وتأتي الطائفة الثانية وتكمل ركعة لأنفسها وتنصرف. الحالة الرابعة أن تأتي الطائفة الأولى وتصلي ركعة واحدة وتسلم وتأتي الطائفة الثانية ويكون واقف ينتظرها، فإذا جاءت صلى بها الركعة الثانية وسلمت، وتكون كل طائفة من الطائفتين صلت ركعة واحدة، ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. الحالة الخامسة أو السادسة أن يكون العدو في جهة القبلة فيصطف جميعا ويكبر بهم فتصلي ويركع بالجميع ويكبر الجميع ويقوم الجميع، فإذا حلوا للسجود قام الصف الذي يليه وسجد معه وبقي الصف الثاني واقفا، فإذا انتهوا أولئك من السجدتين وقاموا سجد أولئك الذين بعدهم وتأخر المتقدمون وتقدم المتأخرون، فإذا أنهى القراءة ركعوا كبروا جميعا وركعوا جميعا وقاموا وكبروا جميعا، فإذا أراد أن ينحني انحنت الطائفة التي كانت متأخرة وتقدمت وبقيت الطائفة المتأخرة واقفة حتى انتهوا أولئك من سجودهم سجدوا، وهكذا يفعل ثم يسلم بهم جميعا. هذا إذا كانت يعني الأعداء في جهة القبلة، فإذا التحمت الصفوف فرجالا أو ركبانا، صلوا رجالا أو ركبانا بالإيماء باللي يأتي. إذا كان العدو التحم بالمسلمين وأصبح الصفوف ما تقدر تصلي بأي هيئة، ولذلك المحققون يقولون أن تقصروا من كيفية الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ويدل على هذا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، فإذا أمنتم من الخوف فصلوا على الهيئة المطلوبة، الصلاة كاملة السجود وكاملة الركوع وكاملة القراءة وكاملة الطمأنينة. إذن هذه هيئات، وهذا يدل على أهمية هذا الدين وعلى أنه يهتم بالجماعة حتى في حالة إيش؟ المعارك. ولذا يقال إن سبب إسلام خالد بن الوليد في غزوة صلاة الخوف في عسفان أنه لما رأى هذا امتلأ قلبه من الإيمان وآمن. لذلك من أكبر أسباب خوف العدو أن يروا هؤلاء في القتال وهم يصلون. لذلك أنت الآن تلاحظ أن الكافر إذا رآك تصلي يخاف يرتعد، لأن المسلم إذا دخل في الصلاة كأنه يكون مثل اللي غير موجود في الدنيا، لأن هيئة الصلاة تجعل الإنسان كأنه مثل المغيب عن الدنيا، إما مجنون وإما يعني ذاهل، لأن هيئة الصلاة صاحبها كأنه لا يوجد في الدنيا، لأنه لا يتكلم مع الناس، بعدين ينصرف، بعدين يتحرك حركات غريبة. ولذلك إذا رأى الكفار المسلم يرتعوا، لأن الكافر سبحان الله وهذه الصلاة هي مؤثرة في من رآها. لذلك هذا الدين أوضاعه كلها تؤثر، لكن تؤثر بالممارسة وبالعمل. إذن هذه الآيات، ولذلك اختار مالك أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تمشي وتأتي الطائفة الأخرى ثم يصلي بهذه ركعة، ولذلك قال بعضهم لا يصلي بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكل روايات صلاة الخوف صحيحة. إذن أي مسلم يأخذ بالأيسر، ولذلك قالوا إذا كان العدو في الاتجاه وإذا كانت الصلاة ثنائية أو رباعية كلها صلوات صحيحة. أما القصر للصلاة فهو لا يجوز إلا في السفر. أيوة. واختلفوا في المسافة وفي المدة وفي المسافر. إذن القصر خلاف في المسافر، صفة المسافر الذي يقصر، وصفة المسافة، وصفة المدة التي إذا قامها يرتفع عنه اسمش اسم السفر فيكون لازم له من الإتمام. فجمهور العلماء قالوا السفر الذي يصح فيه القصر هو السفر المباح، أما السفر الحرام لا يكون الحرام سببا في الرخصة. واحد طارق مسافر قاطع طريق، أو مسافر ليعمل الفاحشة، أو ليشرب الخمر، أو ليظلم، أو لينتهك عرض، إذن هذا لا يجوز له إيش؟ القصر. وإنما القصر لمن يسافر للحج أو للعمرة أو للجهاد أو لصلة رحم أو لكسب حلال أو للعلاج أو ليتعلم. أيوة، سفر مباح صاحبه يؤجر فيه. حتى بعضهم قال لا يقصر إلا في سفر الجهاد أو الحج والعمرة. إذن السفر الغير مباح جمهور العلماء قالوا لا قصر فيه. طيب، ما هو المسافة التي يقصر فيها؟ اختلفوا في ذلك، لكن أغلبهم ما بين 80 إلى 100 كيلو، ما قال أحد أقل من 80 تقريبا، ولا قال أحد أنه زيادة على 100 كيلو، ما بين مكة وعسفان أو بين جدة ومكة، هذا قول الجمهور. ومن العلماء المحققين من قال إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يسمى في عرف اللغة سفرا، سواء قصر أو طول أو طال، فالذي يسمى سفر تقصر فيه الصلاة، والذي لا يسمى سفرا لا تقصر فيه الصلاة. لذلك الإنسان يذهب ليصيد، قد يقطع 100-200 كيلو، لكن ما هو مسافر، هو يصيد ويرجع. إنسان هو مسافر ولكنه قاطع، فالذي يضبط القصر هو ما يسمى مسافرا وغير مسافر. وهذا اختيار الوالد والشيخ الإسلام بن تيمية، وكثير من العلماء قالوا إن السفر هو ما يسمى سفرا يقصر فيه وما لا يسمى سفرا يقصر فيه. ولذلك أجمع العلماء على أن أهل مكة إذا كانوا في الحج يقصرون خارج مكة، وعرفات ليست بعيدة من مكة، قالوا لكن يجمع المسافة عرفات ماشي وجاي، كم بعد مسافة عرفات من مكة مطبوقة، لأنه هو يمشي لها ويرجع لها، فجعلها قريبة من 80 كيلو في ذلك الوقت. إذن أغلب مسافة القصر إذا نظرت هي ما حول 80 كيلو، 36 ميلا، وهي قريبة من 80 كيلو تقريبا. طيب، إذا أقام اختلف العلماء، فالجمهور على أنه إذا أراد أن يقوم 4 أيام يتم، إذا أراد أن يصلي في مكان غير مسافر أكثر من 20 صلاة يتم الصلاة لأنه غير مسافر. واستدلوا على ذلك بما ورد من أن المهاجرين لا يسمح لهم أن يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام، لأنهم إذا كان اليوم الرابع يوصفوا بالمقيمين، وهم نهوا عن الإقامة بعد الهجرة من مكة، لأن المهاجر من بلد لأجل الله لا يرجع إليه، فقالوا ولو كان بقاؤهم في مكة أكثر من 3 أيام لا يوصفهم بالمقيمين لزادوا على 3 أيام. وقال الإمام أبو حنيفة إنه إذا نوى أقل من 15 يوما أو 15 يوما أنه يبقى يقصر الصلاة، فإذا زاد على نصف شهر أتم الصلاة. وبعض العلماء قالوا ما دام مسافرا يقصر ولو جلس سنة أو سنتين أو 3، واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في فتوح للبلدان أنهم يجلسون شهورا وهم يقصرون الصلاة. ولكن ما زاد على 4 أيام لا يقصر فيه إلا إذا كان المسافر غير متحقق للبقاء، فهم في تبوك جلسوا لكن كل يوم يمكن يفتح عليهم ويمشون، فقالوا إن نوى 4 أيام بغير يوم المجيء وبغير يوم القدوم له أن يتم، وإن جلس شهرا أو شهرين أو سنة وهو لا يدري متى يبقى فيبقى مقصرا حتى يسافر. ولذلك أيضا قالوا إن الغزاة يمكن أي وقت يفتح عليهم، فلذلك لم يجعل عليهم يعني الإتمام لأنهم لا يدروا الوقت الذي يفتح عليهم فيذهبون. إذا فرق العلماء بين من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ومن أقام وهو لا ينوي الإقامة وإنما أقام ليفتح عليه أو ليجد حاجته فيبقى يقصر ولو جلس سنة. أنت ذهبت للعلاج وهذا العلاج يمكن يتطلب يوم أو يومين أو 3 ما تدري، وأنت الوقت الذي انتهيت من الفحوص تمشي ولا تدري متى تنتهي تبقى تقصر الصلاة. أنت مثلا ذهبت للجهاد وحاصرت قرية ولا تدري الوقت الذي يفتح يوم أو يومين تبقى تقصر، لكن إذا نويت البقاء أكثر من 4 أيام فلذلك ينبغي أن تتم الصلاة. إذن هذا جمع بين الأقوال. إذن يقول جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا وصف جريا على الغالب ولا مفهوم له. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فلذلك ينبغي أن تحتاطوا. بعدين قال وإذا كنت فيهم، أخذ أبو يوسف بهذا المفهوم وقالوا لا تصلى صلاة الخوف إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض التابعين قال الصلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال وإذا كنت فيهم، فمفهوم أنه إذا لم يكن فيكم لا تصلوا صلاة الخوف. والجمهور قالوا لا، كما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فإذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أخذ الولاة والأمراء من المسلمين زكاة أموالهم، وكذلك قام المسلمون يصلون أئمة المسلمين يصلون بهم إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك كما ذكرنا. وليأخذوا أسلحتهم، قالت الظاهرية أخذ الأسلحة واجب، وقالوا لا أخذ السلاح غير واجب ولكنه مطلوب. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هؤلاء الطائفة الذين لم يصلوا، ولتأتي طائفة الجماعة الأخرى الذين لم يصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا يرشح أن المأمورين بأخذ الحذر والسلاح هم المباشرون للصلاة، لأن غير المباشرين للصلاة سلاحهم معهم، لكن يخاف أن المصلي لا ينبغي أن يحمل شيئا لأنه يشغله عن الصلاة ويشوش عليه، وبالأخص أن السلاح في ذلك الزمن كان ثقيلا، أيوة كان البنادق قوية والأشياء وتثقل. فإذا أمنتم أو جاء المطر أو خفتم من مرض أن يثقل عليكم فلا جناح عليكم أن تضعوا السلاح، ولكن تأخذوا إيش حذركم. وهذا الدين دين يعني الصلاة والجماعة في وقت الخوف، في وقت المرض، في وقت المطر، في وقت السفر. ولذلك اختلف العلماء في صلاة الجماعة إلى 4 أقوال. طائفة قالوا صلاة الجماعة فرض عين شرط في صحة الصلاة، وهذا قول قوي ولكنه هو أضعف الأقوال. القول الثاني أنها فرض عين ولكنها إذا صلى الإنسان في بيته أثم وصحت. القول الثالث أنها فرض كفاية. القول الرابع أنها سنة مؤكدة. وكل من الأقوال قوي جدا وعليه من الأدلة ما الله بها عليه، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمسلمين. فالذين قالوا إنها فرض عين استدلوا بحديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه أعمى ولا قائد له، وبينه وبين المسجد أشجار وهوام قد يسقط فيها. فقال له نعم. فلما انصرف قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب. وفي بعض الروايات لا عذر لك. إذن لا عذر لك وأجب النداء وهو أعمى، هذا نص صريح قوي في وجوب صلاة الجماعة عينا. الذين قالوا إنها فرض كفاية وبعدين يزاد على ذلك قول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الذين قالوا إنها فرض كفاية واستدلوا أيضا بقوله لقد هممت أن آمر قوما رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لقد هممت أن أجمع حطبا وآمر رجلا أن يأم الناس وأخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق، والشيء غير واجب لا تحرق عليه البيوت. الذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا لأن الإمام إذا سمع الأذان ولا يقاتل الناس الذين يؤذن فيهم، وذلك يدل أن الإذان هو فرض كفاية وليس فرض عين. واستدلوا بأن الرجل الذي جاء ولم يصلي مع الجماعة هو وصاحبه قال ما منعكما أن تصليا معنا الناس؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما وجدتم الجماعة فصليا مع الناس، ولم يقل لهم عملتم حراما، قال صلينا في رحالنا. فقال إذا جئتم فصلوا مع الناس. هذا دل على أنها ليست فرض عين. وأنا أما الذين قالوا إنها سنة مؤكدة قالوا صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية أصح 25 وفي رواية صحيحة ب27 درجة، وانتصر لهذا محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتبه، وقال أن الأدلة تدل على أنها سنة مؤكدة. إذن كل الأقوال قوية ولها أدلة. من قال إنها فرض عين شرط في الصلاة أدلة قوية، وهو اختيار شيخ بن تيمية رحمة الله عليه. ومن قال أنها فرض عين أدلة قوية، ومن قال إنها فرض كفاية أدلة قوية، ومن قال إنها سنة مؤكدة أدلة قوية. إذن كل الأدلة قوية وعليها أحاديث صحيحة ورواية صحيحة، فلطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. أيوة، لأن ما دامت النصوص مختلفة وكل له وجه فينبغي لطالب العلم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك الجماعة، أنبغي له. لذلك تجد يقال أن مالك في آخر زمن حياته كان يصلي في بيته وبعض الناس، ومما يدل على صلاة الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. أما تروا فرقا بينهما؟ صلاة الجمعة فرض عين ما فيها خلاف، لا تسقط إلا عن المسافر أو المرأة والعبد، لأنه مشغول بما لا. أما صلاة الجمعة هذه من ترك ثلاثة جمع طبع الله على قلبه. إذن هذه إشارة إلى صلاة الجماعة وإلى القصر وإلى صلاة الخوف. أما الجمع بين الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا جد به السفر وقد حضرت الصلاة صلى جمع تقديم، وإذا جد به السفر ولم تدخل الصلاة أخر الصلاة وصلى جمع تأخير. وجمهور العلماء على أن جمع التأخير لا غبار عليه، وبعض العلماء في نفسه شيء من جمع التقديم، وإذا ثبت الحديث خلاص والحديث ثبت في جمع التقديم وفي جمع التأخير. أما إخوانكم الأحناف وإخواننا جميعا رضي الله عنهم فيقولوا الجمع صوري، أن الصلاة لا تصلى قبل وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع صوري. وإيضاح ذلك أنه يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ولا يروا الجمع ويروه في الحج نسكا، نسك من النسك يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج جمع في عرفات جمع تقديم بين الظهر والعصر، وكان يوم الجمعة وأسر، مما يدل على أنه لم يصلي الجمعة. أيوة، لأنه قد يكون يقول هذا كان صلى الجمعة هو أسر فيها وصلىها في الظهر، وجمع جمع تأخير في مزدلفة في وقت العشاء، وكان هذا إذن يكون الجمع في السفر تقديم أو تأخير. فإن لم يجد به السير فالأفضل أن يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها. إذن إن جد به السير فيجمع، وإن كان نازلا ولم يكن جد به السير فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن جمع وترخص جاز له ذلك. وقد يجوز الجمع للمطر والمرض والريح، ولكن لا يقصر. إن جاء مطر، جاءت ريح، جاء مرض فليجمع، لكن لا يقصر. وورد في حديث صحيح لكن كثير من العلماء يقول لا عمل عليه أنه جمع من غير مطر ولا سفر ولا مرض، وقال لكي لا يحرج أمته، وهذا يعمل به بعض العلماء وديننا يسر. فإن كان إنسان يوما متعبا أو كان عنده شيء وعمل ذلك مرة لا يضر، لا يكون هذا ديدنه. يوما متعب أو يوم كلا أو وقت، لأنه جمع من غير سفر ولا مطر ولا مرض، وقال ورد في الأثر لكي لا يحرج أمته. ديننا والحمد لله دين يسر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي شيء اضطر له أبواب الأمام مفتحة أي شيء، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر نريد نرابي، عنده 100 مليون يقول أنا مضطر للربا، أنت عندك 100 مليون أجلس حتى تأكل نصفها، 100 مليون يقول أنا مضطر للربا، كيف تضطر له وأنت عندك 100 مليون؟ الاضطرار إذا كان الإنسان يخاف الموت، إذا كان الإنسان يخاف الموت يأكل الميتة ويمكن يشبع ويمكن يتزود على قول حتى يجدش الحلال. ولذلك الله لا تخفى عليه خافية، فالمضطر الأبواب مفتحة له، وغير المضطر يتقي الله ولا يعصي ربه. لذلك دين راقي الإسلام، هذا الإسلام ما رأيت أرقى منه، كل شيء فيه جميل، كل شيء فيه متقن، كل شيء فيه حسين، ولكن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نفهمه أولا، إلى أن نعطيه الوقت، إلى أن نمتثل الأوامر، إلى أن نجتنب النواهي. فيقول وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا تمنوا أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ويأخذون متاعكم ويقتلونكم. ولا جناح عليكم، لا إثم عليكم، إن كان بكم أذى في حمل السلاح من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني أباح الله لكم وضع السلاح في حال المطر والمرض، لكن بشرط أن تعلموا أن العدو لا يميلون عليكم. أما إذا فهمتم ذلك أو تخوفتم فتجرعوا واحملوه في وقت المطر وفي وقت المرض. وخذوا حذركم، يعني التأكيد، خذوا حذركم، خذوا تمسكوا حذركم يقظتكم، فأعدوا العدة وأرسلوا الرقب وأرسلوا الرصد وأرسلوا العيون وأرصدوا قدرة العدو وما عندهم وافهموا أماكن الضعف فيهم، لأن هذا من أخذ الحذر. خذوا حذركم. لذلك من أقوى ما يقوى به الإسلام أن يكون المسلم رابط الجأش ومعنويته عالية ولا يخاف ومتكل على الله ومعد العدة، لا يغلب إذا كان الإنسان هكذا. لذلك الإسلام يهتم بإعلاء بارتفاع المعنويات وينهى عن تحطيم المعنويات وعن تشويه أمور المسلمين. ولذلك قال ألاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي أمره لعلمه الذين يستنبطونه يفهمونه ويستخرجونه. ولذلك أمر بالإضباع وأمر بالرمل، أمر بالرمل حتى قالوا حتى إذا رأى الكفار والمسلمين قالوا والله هؤلاء نشطاء، هؤلاء أقوياء، فيبقى في قلوبهم الخوف من هؤلاء. هم في إذا كانوا مقابلين لأبي قبيس يجروا، وإذا كان بينهم وبين أبي قبيس الكعبة يمشوا. ولذلك الحرب خدعة أو خدعة. الإسلام دين عجيب، يأمر بأعدوا لهم، يأمر بالإعداد، ويأمر بعدم التنازع، ويأمر بمعرفة الطيبين، ويأمر بالصبر، ويأمر بذكر الله إذا لقيتم فئة، وبعدين اذكروا الله، اثبتوا واذكروا الله، لأن الثبات هذا يخاف منه العدو. وذكر الله يأتيكم بالنصرة الغيبية، لأن النصرة الغيبية تأتي بالاستقامة. لذلك طلبنا بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي. والمسلم لا يقاوم إلا بما لا، إلا بضعف النفس، إلا بالمعاصي، إلا بامتلاء القلب من محبة المال ومحبة الجاه ومحبة الأولاد والترف والدعة، هذا الذي يغلب به المسلمون. أما المسلم إذا امتلأ قلبه من الخشية وخوف الله ومحبة الجنة، من يستطيع أن يقاومه؟ أن يقاومه. لكن نحن أكبر شيء هو أن نجهل ديننا وأن نشتغل بالدنيا عن الدين وأن ننغرق في المعاصي. ولذلك من أكبر أسباب الهزيمة انهماك الأمة في المخالفات. أكبر هزيمة للأمة الانهماك في المخالفات. أوامر ونواهي، أوامر معطلة ونواهي يعني معمولة. ولا تنازعوا إيش فتفشلوا. شوف هنا عطف بماذا؟ بالفاء، لأن في حرف عطف بالواو وبالفاء وبثم وببل وبلا وبأو، كل هذه الحروف لها معنى. الفاء معناته الشيء وقع بعد الشيء مباشرة، جاء زيد فمحمد وراه مباشرة. ولا تنازعوا يعني بعد النزاع على طول يأتي الفشل. إذن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تبيان لكل شيء. حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نعمل به، حري بنا أن نحفظه، حري بنا أن ندبره، حري بنا أن نعطيه الوقت. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، فأجره حتى يسمع كلام الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن هذا الكتاب فيه العزة، فيه الرفعة، فيه المنعة، فيه القوة، فيه النزاهة، فيه الأدب، فيه الإنصاف والرحمة، في كل ما نحتاج إليه. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، إن الله جل وعلا لا غيره أعد هيئا للكافرين عذابا مهينا موجعا. فلذلك أنتم تحركوا، والله تعالى يهين هؤلاء الكفار ويذلهم على يديكم أيها المسلمون. إذن المسلم له نظام مرسوم من الله يطبقه، الله يضمن له أمرين، يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى، والله لا يخلف الميعاد. طيب لماذا نحن ما نقوم بهذا؟ ما المانع؟ ما المانع من أن العزة بين أيدينا وطرقه موضحة لنا؟ لماذا لا نعمل بهذا؟ طرق العز واضحة، وطرق الرفعة واضحة، وطرق القوة واضحة، وطرق الذل واضحة. لماذا لا تختار الأمة طريق العزة والرفعة وتأخذ بالأسباب وتكون كما أمر الله خير أمة أخرجت للناس؟ إذن الأمة المسلمة ربها أنزل لها هذا الكتاب وأمرها بتطبيقه في حياتها، فإذا طبقته عزت في الدنيا ورحمت في الأخرى، وإذا لم تطبقه فذلك الذي يحصل لها من الأخطاء ومن السلبيات هو من عند أنفسها، كما قال جل وعلا قل هو من عند أنفسكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين، وأن تحفظ المسلمين حكاما ومحكومين، رجالا ونساء كبارا وصغارا، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.